بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن تحدث المصنف رحمه الله تعالى حول النص وحول الظاهر، وهذه العوارض كلها تتعرض للدليل في منطوقه، انتقل إلى ما يفهم من النص، وبدأ رحمه الله تعالى بالدليل. ودليل الكتاب هذا اصطلاح خاص بالمالكية، وغيرهم يسميه مفهوما مخالفة، غيرهم يسميه مفهوم المخالفة، والمالكية يسمونه دليل النص أو دليل الكتاب أو دليل السنة. قال رحمه الله: ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواه. والمقصود هنا بالدليل كما قلنا ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، وذلك من خلال مجموعة من الأمور. أولها الحصر، فالحكم إذا كان محصورا بوصف فمعناه أن مقابل ذلك الوصف يأخذ نقيض الحكم الذي نطق به الشرع. فعندما نسمع مثلا في الحصر، عندما أقول مثلا: أكرم الطلبة إلا الكسالى، واضح؟ أكرم الطلبة إلا الكسالى. أو أقول: إنما الجائزة لمن اجتهد. فمقصود ذلك منطوق النص أو منطوق الكلام يدل على أن الجائزة للمجتهد، ومفهومه أن غير المجتهد لا يستحق شيئا. مفهومه أنه لا يستحق شيئا. طبعا هذا النوع من الدلالة هو نوع من دلالة اللزوم، شيء يلزم من شيء، ولكن هنا هذا اللزوم يكون ماذا؟ بواسطة، مثلا بواسطة الحصر الذي ذكرناه نحن الآن، بواسطة ماذا؟ الحصر. فعندما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقلنا إن ألف الأعمال للعهد، ومقصوده الأعمال الشرعية، فمعناه أن الأعمال غير الشرعية لا يفتقر فيها، لا تفتقر لماذا؟ لا تفتقر للنية. ولذلك قالوا: إن إزالة النجاسة لا يحتاج إلى النية. لماذا؟ لأنه هو أقرب للعادة منه إلى لا، الله تعبدنا بإزالة النجاسة، إزالة النجاسة عبادة، ولكنهم نظروا إلى أن إزالة النجاسة هذا العادة فيه أغلب من ماذا؟ أغلب من العبادة. لماذا؟ لأن جميع الخلق إن سقطت عليهم النجاسة فسيزيلونها، كان مؤمنا أو كان كافرا، واضح. ولكن الوضوء هل سيتوضأ غير المؤمن؟ لا. لذلك قال: الوضوء تجب فيه النية، وأما النجاسة إزالة النجاسة فلا تجب فيه النية. من جمله الأمر قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فقوله إنما الأعمال بالنيات هذا حصر بماذا؟ بالكافة والمكفوفة إن ما، لأن إن تنصب الخبر، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فكفوا عملها بما، فسميت كافة ومكفوفة. لذلك نقول إنما كافة ومكفوفة تفيد الحصر. إنما الأعمال بالنيات. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني له من عمله على قدر نيته، له من عمله على قدر نيته. فإن صلى 4 ركعات ناويا مثلا النفل، وهو مثلا وقد دخل وقت الظهر، فهل يمكن أن يقول جزئني عن الظهر؟ لا، إنما الأعمال بالنيات. واضح معناه أن العمل بدون نية غير معتبر، واضح الكلام، أنه غير يعتبر. هذا ما يتعلق بالحصر. ومنه مفهوم الشرط، مفهوم الشرط كأن يكون الحكم معلقا بماذا؟ معلقا بشرط ما، معلقا بماذا؟ معلقا بشرط. مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا فهي له، من أحيا أرضا فهي له، هذا شرط. فالذي لم يحيي الأرض لن تكون له، لا، معناه أنه من لم فليست له. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معناه مفهومه من لم يريد به خيرا لا يفقه في الدين. واضح الكلام، هذا يسمى مفهوم، يسمى مفهوم الشرط، يسمى مفهوم الشرط. وكذلك من المفاهيم مفهوم الغاية، مفهوم الغاية. قال تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، حتى يتبين، فإذا تبين حرم الأكل والشرب، فإذا تبين حرم الأكل والشرب. واضح الكلام، هذا يسمى مفهوم الغاية. واضح. ومنه مفهوم الوصف، أي أن الحكم يكون معلقا بماذا؟ بوصف معين. واضح، بوصف معين. مثلا كأن أقول لك مثلا أكرم الطالب المجد، عكس إن قلت لك هذا، عكس إن قلت لك ماذا؟ أكرم الطالب. فأكرم الطالب احتمل واحتمل، ولكن عندما أقيد المجد فإن غير المجد غير داخلي، كأنني قلت لك ولا تكرم غير المجد. واضح. فهذا يسمى مفهوم الصفة. واضح، يسمى مفهوم الصفة. قال الله عز وجل وفي سياق الحديث عن المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وإلى آخره، لأن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، التي دخلت بها تحرم عليك بنتها، وأما التي لم تدخل بها معناها أنها لا تحرم بنتها. وقد أشار إليها ربنا تبارك وتعالى ذلك بقوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. واضح الكلام، هذا يسمى مفهوم الوصفي. واضح. وهناك مفهوم الظرف، إما الزمان وإما المكان. مثلا كأن يقول الحق سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. واضح. فأنتم وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا ظرف للمكان. إذا العكوف أين يكون؟ في المساجد. لذلك قال جمهور العلماء لا يعتكف إلا في ماذا؟ إلا في المسجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. واضح. فمعناه أن الاعتكاف لا يكون في غير المساجد، يسمى مفهوم الظرف، وهذا مفهوم ظرفي المكان. واضح الكلام. قال تعالى الحج أشهر معلومات، هذا ظرف ماذا؟ ظرف الزمن. واضح. والأشهر المعلومات معروفة، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ومعناه أن الحج لا ينعقد في غير هذه الأشهر. واضح الكلام، لا ينعقد في غير هذه الأشهر. إذن الشاهد أن دليل الخطاب هو إثبات نقيض حكم المنطوق لماذا؟ للمسكوت، لا للمسكوت عنه. واضح. عندما أقول أكرم الطالب المجد فقد سكت عن غير المجد، ما قلت لك أكرمه ولا لا تكرمه. ولهذا غير المالكية وخاصة الأحنف قالوا إن الحكم للمسكوت عنه بحكم ما هو من قبيل التحكم. كيقولوا المالكية أنتم تتحكمون فقط، تقولون إن غير إن المسكوت عنه ثبت له حكم كذا. لا، من أين أتيتم به المسكوت عنه؟ نقول الله أعلم بحكمه. واضح الكلام؟ قالوا لهم المسكوت عنه الله أعلم. إذا قلت لك أكرم الطالب المجد فأكرمت المجد وغير المجد، هل تكون مطيعا؟ تكون مطيعا. علاش لما تكون مطيعا؟ تكون مطيعا لأن أمرتك بإكرام المجد، أما غير المجد فقد سكت عنه. واضح الكلام؟ ولذلك الأحناف لا يأخذون بمذهب مفهوم، لا يأخذون بمفهوم المخالفة، ولا يأخذون بدليل، ولا يأخذون بدليل الخطاب. واضح. ولكن المالكية رحمة الله عليهم استفادوا دليل الخطاب، وكذلك من قال بقوله من الأصولين من استعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يعملون بمفهوم المخالفة، ويعملون أو ما يسمى المالكية بدليل الخطاب، يأخذون بدليل الخطاب. واضح. وهذه هي الحجة القوية في هذا الباب، استعمال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعملهم بدليل الخطاب. سير رشيد. الأواه من ماذا؟ ما معنى الأواه؟ من ماذا؟ من الأواه. يتأوه بمعنى يتوجع. الأواه أي المتوجع من خشية الله عز وجل. سيرسدي. يعني أن الدليل الثالث من أدلة مذهب مالك الإجمالية دليل الخطاب من الكتاب والسنة، وهو مفهوم المخالفة منهما، وهو حجة عند مالك والشافعي، وأنكره أبو حنيفة. وأنكره أبو حنيفة. إذا الأحناف لا يأخذون بمفهوم المخالفة. زيد سيدي. وهو يجري في الشرط والغاية والحصر والعدد والعلة والوصف والظرف. يجري في الشرط هو مفهوم الشرط أو دليل الشرط، والغاية دليل الغاية، والحصر دليل الحصر، والعدد طبعا العدد هذا فيه نقاش. واضح. لأن قوله تعالى وكلوا مثلا فاجلدوهم 80 جلدة مثلا، أو اجلدوهم 100 جلدة، فهذا حقيقته نص. ويقصدون بمفهوم المخالفة أنه لا يجوز أن تضربه أقل أو أكثر. هذا ما يقصدون بمفهوم المخالفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي. مثال مفهوم الشرط من كتاب الله قوله تعالى في المطلقات البوائن: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. فمفهومه أن غير أولات الحمل من المطلقات البوائن لا تجب على الزوج لهن النفقة. قال في المطلقات البوائن، المطلقة البائنة يعني التي بانت، سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى، والمقصود أنه أخرج الرجعية. واضح. لأن الرجعية تعتد في بيت الزوجية. وأما البائن أي أن الزوجة قد طلقها طلاقا لا ينوي أن يرتجعها، تسمى طلقة بائنة. والبينونة الصغرى هي الطلقة الأولى والثانية، والبينونة الكبرى هي الثالثة. واضح. الطلقة الثالثة هي الطلقة البائنة، يعني البينونة الكبرى. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. واضح. وهو يريد فقط مفهوم الشرط وإن، لأن أين الشرط؟ في قوله إن كنا أولات حمل، وإن الجواب فأنفقوا. إذن هذا الإنفاق يكون مع ماذا؟ مع الحمل، لأن الحامل ستعتد كم؟ مدة الحمل، لأنه قد طلقها مثلا في شهرها الأول، في شهرها الثاني، في شهرها الثالث، ربما قبل أن يظهر الحمل. واضح. فإذا ظهر حملها فيجب عليه أن ينفق عليها مدة الحمل، وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. واضح الكلام؟ وإن كانت بائنة بينونة كبرى، ولو طلقها الطلقة الثالثة وكانت حاملا، فعليه أن ينفق عليها إلى وضع الحمل. فهذا هو الوصف. وإن كنا أولاة حمل، أين الوصف؟ أولاة حمل، هذا هو الوصف. بمعنى إن لم تكن حاملا، كانت حائلا مثلا، سينفق عليها مدة العدة فقط، ثم تبين منه، تصير أجنبية عنه. سيدي. ومثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من مفهوم الشرط هنا أين؟ من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زين. فمفهومه أن من وهب له طعام يجوز بيعه قبل استيفائه، وهو كذلك عند مالك. نعم، وعند غيره لا. لماذا؟ لأن المالك يفرقون بين التبرع وبين المعاوضة، لأن المعاوضة محلها المكايسة، وأما التبرع فلا. التبرع هو مجرد فضل أو مجرد تفضل فقط. واضح؟ فلا يحتاط فيه كما يحتاط في ماذا؟ كما يحتاط في المعاوضة. لا يحتاط فيها كما يحتاط في المعاوضة. فإذا أراد قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه. لماذا؟ لأن هنا إشكالات كبيرة جدا تحدث. لو مثلا اشتريت طعاما ولا زال في الطريق، ثم ماذا؟ بعتك الطعام قبل أن يصل، فتلف في ماذا؟ فتلف في الطريق، تلف يعني لم يصير، ستضيع الحقوق. على من الضمان؟ إشكال كبير جدا. عندما يتلف هذا الطعام في الطريق وأنا بعتك قبل أن أستوفي، ماذا سأصنع؟ أسهل طريق عندي مثلا أن أحيلك على البائع الأول، والحكام فتضيع الحقوق. ولكن لو وهب لي هذا الطعام، فالضمان على من؟ علي أنا، لأنه الواهب لا ضمان عليه. أنا وهبتك هذا الهاتف فوجدت فيه عيبا، واشفر الدنيا بالعيب، تقول لي هذه الهبة باطلة لأنك أعطيتني هذا الهاتف وهو معيب. واضح الكلام؟ ولكن إن بعتك الهاتف وهو فيه عيب لكان ترده إلي. إذن فرق المالكية حقيقة، ونظر المالكية هنا ليس من باب دليل الخطاب، وإنما من باب نظر فيه حقيقة نظر فقهي محض، لأن الضمان يقع على جهة الضمان معروفة، لأن المقصود من تحريم بيع الطعام قبل أن يستوفى، المقصود منه حفظ الحقوق. جميع المعاملات التي تقع بين العباد ما حرم منه الشرع، واضح، ما حرم منه الشرع غالبه احتياط لحقوق الناس. واضح الكلام؟ إذن قال: فمفهومه أن من وهب له طعام يجوز بيعه قبل استيفائه، قال وهو كذلك عند مالك. سير. ومثاله في الغاية من كتاب الله قوله تعالى: في المطلقات ثلاثا فإن طلقها، أي الثالثة. فإن طلقها الثالثة، أي الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فمفهومه أن المبتوتة إذا نكحت زوجا غير زوجها الأول، أي وطئها في نكاح صحيح لازم، أنها تحل لزوجها الأول إذا طلقها الثاني، وهو كذلك. نعم. قال: فمفهومه أن المبتوتة يعني المطلقة طلاقا ثلاثة، يعني المبتوتة التي لا ترجع إلى زوجها، إذا نكحت زوجا غير زوجها الأول، ثم قال: أي وطئها. إذا لا بد من ماذا؟ لا بد أن يحدث الوطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابيات، قال لها: تريدين أن ترجعي إلى فلان وكان قد طلقها ثلاثا؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته، معناه حتى يطأها الزوج الثاني، أي قال وطئ في نكاح صحيح. واضح الكلام؟ في نكاح صحيح يعني غير فاسد ولا باطل. الباطل هو الذي لا يعتبره الشرع، والفاسد الذي اختلفوا في فساده، أو نقول الباطل ما في حق الله كتزوج الخميسة، هذا لا يجوز، فهذا النكاح باطل. لماذا؟ لأن فيه حق الله سبحانه وتعالى، أو ما فيه حق لماذا؟ للمتعاقدين، كالولي مثلا، كل نكاح لبعض الناس فيه حق، فهذا الحق إن أبطل في النكاح يسمى نكاحا فاسدا، أي أن الزوج يطلق فيه مثلا، أو أن هذه المرأة تزوجت بغير ولي، إذا تزوج بغير ولي فهذا حق من؟ حق الولي. فالزوج ماذا يصنع؟ يطلق المرأة تطليقا. أما الزوج الذي تزوج خامسة فإن القاضي يفرق بينهما، لا نحتاج إلى طلاقه، لأن أصل هذا لم يكن، هذا الزواج لم يكن، لذلك لابد أن يكون هذا النكاح صحيحا. ثم قال لازمين، واللازم هو لكي يخرج النكاح المحلل مثلا، ولكي يخرج نكاح يعني المفوض، نكاح المفوض كذلك غير جائز. وفي الكلام أو الموقوف مثلا، كأن يزوجك ابن المرأة، أو أن يزوجك مثلا أخ المرأة ويقول لك إن الخيار لأبي حتى يرجع، هذا العقد واضح ولا لا؟ وقد يدخل بها، فيأتي الأب فيقول لا أرضى هذا النكاح، فإذا قال لا أرضى هذا النكاح فإنه يفسخ، فهذا نكاح غير لازم. لماذا؟ لأنه موقوف أو محل أو معلق. واضح الكلام؟ إذا قال لابد أن يكون النكاح صحيحا وأن يكون لازما. قال أن هذا حل لزوجه الأول إذا طلقها الثاني وهو كذلك. سير. ومثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يبلغ، الصبي عن ثلاثين، عن ثلاثين، رفع القلم عن ثلاث، عن ثلاث، الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فمفهوم الغاية أن الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والنائم إذا استيقظ، لا يرفع عنهم القلم، بل يتعلق بهم خطاب الله بالأحكام الشرعية، لأن معنى رفع القلم رفع الخطاب التكليفي. واضح. معناه أنه إذا استيقظها فإن القلم جار بما يصنع، والمجنون إذا أفاق يعني فارقه الجنون فإن تصرفاته تحسب عليه، سواء كانت دنيوية أو كانت أخروية، وكذلك النائب. سير. ومثاله في العدد من كتاب الله قوله تعالى في البكر الزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. البكر الذي لم يسبق له زواج، البكر هو الذي لم يسبق له زواج، معنى إن سبق أن تزوج فترمل أو طلق فإنه يرجم. واضح الكلام؟ نعم. سير. فمفهوم قوله 100 جلدة أن الزيادة على ذلك العدد والنقص منه لا يجوز. نعم. ومثاله فيه من السنة، ومثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. فمفهوم العدد أن الزيادة على 7 أو النقص منها غير جائز. نعم. هنا بعض الفقهاء يرون كالأحناف مثلا، قالوا عدد 7 هنا ليس المقصود به التحديد، وإنما المقصود به أن لا تتجاوز 7، يعني إذا غسل 3 أو 4 أو 5 فيجوز. واضح. لذلك هم لا يرون مفهوم، لا يرون مفهوم المخالفة. سير. ومثاله في الحصر من كتاب الله قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها. فمفهوم الحصر أن الذي في الوسع من المأمورات هو الذي يكلف به. مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا المحصور لا يدخلون في منطوق الحكم. ما هو منطق الحكم؟ الناس في خسران، واضح الكلام؟ وما بعد إلا خارج عن ماذا؟ خارج عن ذلك الحكم، خارج عن ذلك، خارج عن ذلك الحكم. ومثلا كقول الله عز وجل في القاذف قال وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فقوله إلا الذين تابوا أي أنهم لا يوصفون ب لا يوصفون بلفظ الفسق، واضح؟ لا يوصفون بلفظ الفسق بالإجماع، وغير ذلك يعني قبول الشهادة وعدم قبولها عليها فيها خلاف بين أهل العلم، نحن نأخذ فقط ما أجمعوا عليه. إذن فقوله تعالى إلا الذين تابوا يعني إذا تاب من قذفه فإنه لا يوصف بوصف الفسق، واضح؟ نعم. ومثاله فيه من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي وضوء أو غسل أو بدلهما، وهو التيمم لمن عجز عنهما. فمفهوم الحصر أن الصلاة الواقعة بطهور مقبولة أي صحيحة، واضح؟ إن قال لا يقبل الله صلاة بغير، فغيره استثناء، والمقصود بالحصر استثناء، واضح؟ والأصوليون يعبرون بالحصر لأنه أعم، واضح؟ لأن الحصر قد يكون بإلا، قد يكون بأخواتها غير وسوى ونسواء، وقد يكون بخلا وعدا وحشاء، وقد يكون بليس يكون، وقد يكون بإنما، واضح؟ الحصر أساليبه كثيرة، وكذلك في حصر، نعم، تقديم التأخير، تقديم وحق التأخير يفيد كذلك، يفيد كذلك الحصر. سيدي وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فعلى الله فتوكلوا معناه لا يجوز التوكل على غير الله، وعلى الله، فهذا قدم، نعم، قدم ما حكمه التأخير، واضح؟ لأن الأصل في الكلام فتوكلوا على الله، فتوكلوا على الله، واضح الكلام؟ زيد سيدي. ومثاله في الصفة من كتاب الله قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لاحظوا أن اللاتي دخلتم بهن هي المقصودة بالوصف وليس اللاتي في حجوركم، واضح؟ سيدي سيدي. فمفهوم قوله اللاتي دخلتم بهن أن الزوجة التي لم يدخل بها الزوج وإنما عقد عليها فقط لا تحرم عليه ابنته بنتها، أي لا يحرم عليه نكاحها. أما العكس، العكس، العكس لا يجوز له بالعقد، لذلك قالوا الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. زين. ومثاله فيها من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. السائمة هي التي ترعى، واضح؟ هي التي ترعى. زين. فمفهوم الصفة أن المعلوفة لا تجب فيها زكاة، لا تجب فيها زكاة، وهو كذلك عند غير مالك. نعم. أما مالك فهذا القيد لا يعتبره كما سيأتي معنا. زيد. ومثاله في الظرف من كتاب الله قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وقوله وأنتم عاكفون في المساجد. فمفهوم الظرف أن الحج في غير تلك الأشهر والاعتكاف في غير المساجد غير مشروع ولا يحل. نعم. ومثاله فيه من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره. فمفهوم الظرف أن غير رمضان من الشهور لا تفتح فيه أبواب السماء ولا تغلق فيه أبواب جهنم، وأن البصاق عن اليمين أو عن الأمام أو الوراء لا يؤمر به من حلم حلما يخافه. لا يخافه لأن المقصود هنا حلما يخافه، واضح؟ لأن المقصود هنا هو عن يساره، واضح؟ وليس المقصود الوصف، لأن الخوف هذا وصف، واضح الكلام؟ طبعا الإمام رحمه الله تعالى لم يذكر مفهوم العلة، واضح؟ لم يذكر مفهوم العلة معنا، وذكر لم يذكر مثاله مفهوم العلة. مفهوم العلة عندما يكون عندما يكون الوصف علة، لأن حقيقة بين العلة والوصف ماذا؟ عموم وخصوص، لأن العلة وصف، واضح؟ العلة وصف، وأما الوصف فقد يكون علة وقد لا يكون. مثلا مفهوم العلة قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، متى؟ العلة ياش الضرب في الأرض، بمعنى إذا لم تضربوا في الأرض فلا قصر. إذا لم تضربوا في الأرض فلا قصر، هذا من القرآن. وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام، معناه إذا لم يسكر فهو حلال. والكلام إذا لم يسكر فهو حلال، أو ما أسكر فهو حرام، في بعض الألفاظ وإن كانت لا تصح. ما أسكر فهو حرام، معناه إذا لم يسكر فليس حراما. والكلام هذا ما يتعلق بمفهوم العلة. وأما مفهوم اللقب هو لم يذكره، مفهوم اللقب فجميع العلماء لا يأخذون به، واضح؟ لا يأخذون بمفهوم اللقب إلا ما يروى عن بعض الشدود، واضح؟ مفهوم اللقب مثلا كقوله تعالى: محمد رسول الله. فمحمد رسول الله، هل معنى هذا أنه ليس هناك رسول غيره؟ لا، هناك أنبياء ومرسلون آخرون، واضح؟ واختلفوا في بعض الجزئيات هل هي من مفهوم اللقب أم لا. مثلا ذهب الشافعية إلى أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، ومنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا في المتفق عليه، واضح؟ وفي رواية صحيحة: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي تربتها طهورا، أو وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. واضح الكلام؟ تربتها، فالتربة هنا معناها التراب، يعني خرج الحجر وخرج الرمل، تربتها. فقالوا: لا يجوز التيمم على غير ماذا؟ التراب. فرد عليهم العلماء فقالوا: التربة هنا مفهوم لقب، واضح؟ لقب وليس وصفا، ليس وصفا لكي تعلق به الحكم، واضح الكلام؟ فهذا لقب فقط، كأنه لقب به الأرض، واضح الكلام؟ وجعلت تربتها لنا طهورا، قالوا هذا لقب، واللقب لا مفهوم له. فالمقصود بالتربة الأرض كلها، واضح الكلام؟ نعم. سيدي، ومحل كون دليل الخطاب حجة شرعية ما لم يكن له مانع شرعي، وموانعه ستة. إذن الجمهور لم يكونوا من الغفلة بما كان فيما ذكرنا آنفا، لأن ذكرنا أنه لا يدل اللفظ دائما على مدى على مفهومه، أحيانا يدل وأحيانا لا يدل، كما ذكرنا آنفا مثال الذي ذكرنا: أكرم طالبا مجدا. عندما أقول لك أكرم الطالب المجد، فأكرمت الطالب المجد ثم أكرمت غير المجد، لا أحد يقول لك إنك عاصي، أحد يقول لك أنت عاصي، واضح الكلام؟ لأن الذي أمرت به قد أتيت به، وأما الباقي فهو مسكوت عنه، واضح؟ فأتوا بماذا؟ بهذه التقييدات الستة التي سيذكرها هي على التفصيل، واضح؟ هذه التقييدات الستة حتى يخرج ماذا؟ حتى يخرجوا الأمثلة أو المسائل التي لا تدخل في باب المفهوم أو في باب الدليل، واضح؟ وحقيقة هذه الأمور الستة كلها ترجع إلى أن الوصف خرج مخرج الغالب، واضح؟ أو أنه صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، أو نقول إن القيد مثلا خرج مخرج المدح وليس للاحتراز، أو أن القيد خرج لغير الاحتراز. واضح؟ يقولون صفة كاشفة، يقولون قيد خرج لغير الاحتراز، يقولون وصف أغلبي أي خرج مخرج الغالب. سيدي، منها كون ذكر القيد الذي هو الشرط أو الوصف أو غيرهما من القيود التي يجري فيها دليل الخطاب خارجا مخرج الغالب لا مخرج التقييد، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، لأن الربيب الغالب عليها أن تكون في حجر الزوج. واضح؟ لأن الربيب لا تفارق أمها، لذلك ستكون في حجر الزوج. زين سيدي، فوصف الربائب بكونهن في حجر الزوج خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في الربيبة أن تكون في حجر زوج أمها، فليس مقصودا به تقييد تحريم الربيبة على زوج أمها بما إذا كانت في حجره فتحرم عليه وإن لم تكن في حجره فلا تحرم. وهذا هو مذهب مالك خلافا للظاهري فإنه اعتبر التقييد للظاهري فإنه اعتبر التقييد. واضح؟ الظاهري قالوا وربائبكم التي في حجوركم. نعم، وهذا مذهب يروى عن علي رضي الله عنه. واضح؟ ولكن وقع الإجماع بعد ذلك على تحريم الربيبة، على تحريم الربيبة وإن لم تكن في حجر الزوج، وقع الإجماع من الفقهاء. زيد، ومنها كون ذكر القيد لأجل الامتنان للتقييد، كقوله تعالى هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فإذا لم يكن طريا نأكله؟ واضح؟ فإذا قلنا بمفهوم المخالفة لا نأكله. واضح الكلام؟ ولكن القيد هنا خرج للامتنان، الله يمتن علينا بأنه أخرج لنا من البحر لحما طريا فقط، هذا هو المقصود. سير، فوصف اللحم بالطراوة خرج مخرج امتنان الله على عبيده لا لأجل تقييد جواز أكل اللحم بكونه طريا فلا يجوز أكل القديد. نعم، أما القديد هذيك الدرجة هذيك. نعم، فلا يجوز أكل القديد. القديد من قد يقد بمعنى قطع، وسمي القديد قديدا لأنه يقطع قطعا صغيرة حتى يدخله الملح وما يضعون له. واضح؟ وإن في العرب هم لا يقطعون اللحم كقطعنا نحن، يضعون قطعا كبيرة، والقديد يجعلونه قطعا صغيرة، لذلك سموه القديد لأنه يقد أي يقطع. نعم، سير. وهذا كذلك نفس الشيء خرج مخرج الغالب، لأن البحر هل فيه القديد؟ ها؟ البحر ليس فيه القديد، ليس فيه إلا اللحم الطري. واضح؟ سيدي، ومنها خروج القيد مخرج التوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوجها 4 أشهر و10. كذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. واضح؟ فتؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا كانت لا تؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر، كالنصرانية مثلا، رجل تزوج نصرانية أو تزوج يهودية مثلا، فهذه اليهودية وهذه النصرانية هل يجوز لها أن تسافر بدون محرم؟ لا. والكلام، أو حتى الكافرات الآن هل يجوز لها أن تسافر بدون محرم؟ لا يجوز، ولكن نقول ليس وراء الكفر ذنب. واضح؟ إذا قلت فلان الكافر معنى أنه تحلل من جميع أوامر الله عز وجل. واضح الكلام؟ إذن فقوله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الآخر هذا توكيد فقط. واضح الكلام؟ هذا توكيد فقط، كأنه هو للترغيب، خرج للترغيب والترهيب فقط. واضح؟ قال أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها 4 أشهر و10. طبعا إذا مات الزوج عن الزوجة فإنها تحد عنه 4 أشهر و10 بنص القرآن. واضح؟ وأما غيرها كالبنت مثلا، بنته مات الرجل فترك بنتا وترك امرأة، المرأة تحد 14 عشرة، والبنت لا يجوز أن تزيد على ماذا؟ على 3 أيام. سير سيدي. فوصف المرأة بالإيمان بالله واليوم الآخر خرج مخرج التأكيد لا لقصد التقييم. وإن كان غير المؤمنة كالكتابية يحل لها الإحداد على غير الزوج فوق 3، ولا يجب عليها الإحداد على الزوج 14 عشرة. بل الكتابية التي تحت المسلم والمسلمة في ذلك سواء. واضح. سير سيدي. ومنها كون ذكر القيد لأجل بيان الواقع نحو قوله تعالى كذلك خرج مخرج الغالب لبيان الواقع. سير. لقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فتقييد النهي عن موالاة الكفار بما إذا كانت من دون المؤمنين خرج لبيان الواقع حين النهي خرج لبيان الواقع حين النهي، فلا يدل على جواز موالاتهم إذا لم تكن من دون المؤمنين، بل موالاة الكفار مطلقا سواء من دون المؤمنين أم لا. واضح. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فظاهر الآية أن لا نتخذ الكافرين وحدهم أولياء ثم نعادي المؤمنين، هذا لا يقول به أحد. إذن قوله من دون المؤمنين هذا لبيان الواقع، لأن الذي والى الكفار لا يمكن أن يوالي ماذا؟ أن يوالي المسلمين. ومنه كذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإذا لم تريد هذه الفتاة التحصن هل يجوز إكراه على البغاء؟ لا. واضح. إذن فإن أردنا تحصنا هذا لبيان الواقع فقط. واضح الكلام. هذا لبيان الواقع. سر. ومنها المبالغة نحو قوله تعالى في النهي عن الاستغفار للمنافقين إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. العدد في نصوص الشرع إذا لم يكن نصا فهو لا مفهوم له. واضح. إذا لم يكن نصا فلا مفهوم له. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة هذا نص. فإطعام 60 مسكينا هذا نص. فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم هذا نص. فتحرير رقبة هذا نص. واحد الكلام. دائما العدد فجلدهم 80 جلدة فجلدهم 100 جلدة. واضح. هذا كله هذه كلها نصوص. واضح. فإذا لم يكن العدد نصا فهو لا مفهوم له. مثلا إن تستغفر لهم 70 مرة فإن استغفر لهم 100 أو 700 مرة سيغفر لهم؟ لن يغفر الله لهم. واضح. إذن 70 هو للمبالغة فقط. ولذلك قالوه في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 وفي رواية 60، قال العدد لا مفهوم له. واضح. شعب الإيمان أكثر من ذلك. واضح. ولا الكبائر 70، طبعا الحديث لا يصح. الكبائر 70 وش هي 70؟ لا. لذلك قال ابن عباس هي إلى 70 أقرب. واضح. هي إلى السبعين أقرب. كذلك 5 فواسق يقتلن في الحل والحرام وش هي غير 5؟ السبع، الأسد، يقتل أم لا يقتل، الذئب، ثعلب، ابن أوى، النمر، الفهد، 6. مثلا وصلنا العقرب، لم نصل العقرب حسبنا 6. واضح. إذن هذا العدد لا مفهوم، هذا العدد لا مفهوم له. وادخل فيه الأحناف قوله صلى الله عليه وسلم فليغسله 7، يعني لا مفهوم له كما مر معنا قبل قليل. لا أغسله 7. المقصود أن لا تصل إلى ماذا؟ أن لا تصل إلى 7. أما إذا غسلت 5 أو غسلت 3 عندهم فلا إشكال. واضح الكلام؟ مفهوم؟ نعم. إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم. زين. فتقييد الاستغفار بكونه إن وقع 70 مرة لا ينفعهم خرج مخرج المبالغة في عدم الغفران، فلا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاد على 70 ينفعهم ذلك، بل المراد أن استغفاره لهم لن ينفعهم ولو بلغ منتهى العدد. ومنها كون القيد ذكر لأجل سؤال سائل عنه، كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، فتقييد الغنم بالسؤم إنما بالسوم بالسوم سام يسوم سوما، واضح. ومنه منه قول الله عز وجل لكم فيه شجر، اش قال؟ لكم فيه شجر، شجر فيه تسيمون. ما معنى تسيمون؟ اي ترعون انعامكم، واضح الكلام. اذن فتقييد الغنم بالسوم سير انما كان سائلا سأل النبي صلى الله وسلم عليه وسلم عن الغنم السائمة، فلا يدل على أن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة، بل المعلوفة والسائمة سيام في وجوب سياني في وجوب الزكاة سياني، واضح. نعم، بل المعلوفة والسائمة سياني في وجوب الزكاة، أي سواء. وهذا هو مذهب مالك. نعم، على خلاف غيره ذهب إلى أن هذا القيد معتبر. وطبعا نعم، هو في باب دليل الخطاب الجمهور يعتبر مفهوم المخالفة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم زكاة، فالسائمة هذا الوصف قيد، فقال المالكية لا. لماذا ليس وصفا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغنم السائمة، واضح الكلام. كأن يأتي رجل فيقول، تقول له مثلا اضربي الطلبة، فيأتي فيقول لك اضرب المشاغبين، تقول اضرب المشاغبين، فقولك اضرب المشاغبين لا، رد على السؤال فقط ليس قيدا، لأنني أنا أمرتها أولا بماذا؟ بضرب الطلبة، ثم قال أضرب المشاغبين، قلت له أضرب المشاغبين. فالمقصود هنا عندي ليس أنني أقيد. نعم، حال بحال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أفي سائمة الغنم زكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، فهذا جواب عن ماذا؟ جواب عن سؤال، فلا يدل على ماذا؟ فلا يدل على التقييد، واضح الكلام. فلا يدل على التقييد. وإلا فما الفرق بين السائمة وبين المعلوفة وبين العاملة؟ لأن الأنعام ثلاثة، سائمة ومعلوفة وعاملة. السائمة معروفة التي ترعى، والمعلوفة في المنزل، والعاملة أي التي يعمل بها، مثلا كمن كانت له مثلا كان له بقر يكريه للحرث مثلا، مفهوم الكلام. فهذا تسمى عاملة، يكريه إما للحرث أو للسقي مثلا، وهذا كان قديما، يسمى هؤلاء المكاري. فإن كان عنده النصاب فلا بد له من الزكاة. قال وهذا هو مذهب مالك، طبعا على خلاف الجمهور. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.